بهذا الأتراك. ما في شيء يعني منصوص عليه بهذا التفصيل الذي تسأل عنه، وإنما كما يتيسر له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.